بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع القراءة في والتعليق على كتاب اعتقاد أهل السنة أو اعتقاد أئمة أهل الحديث للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. وقفنا فيه على قوله ويرون ترك الخصومات. إذا كان الإخوة يعني لما تركنا لأجل الوضوء قبل الصلاة يعني سألوا أسئلة كثيرة، يعني لو أنه يكتب الإخوة هذا حتى يستفيد الناس، يعني لأنه أحيانا السائل ويتكرر ثلاث مرات قبل الصلاة، لو سأل هكذا أحسن حتى يستفيد الناس الإخوة جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله ويرون ترك الخصومات والمراء والمرائي، يعني ويرون ترك المراء. نعم. ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم. ومن التكذيب بها وإن لم يتضمن اللفظ الذي يخاصم في شيء ليس تحته عمل، هذا منهج السلف، تركوا الذي يعني يجادل في الآيات لا يريد منها عملا، أو يجادل في شيء ليس تحته طائل عمل، هذا أيضا من مخالفة منهج السلف. كان السلف يتكلمون في العمليات، ولهذا انتقدوا على بعض أهل الكوفة الخوض في مسائل لم تقع. هذا كان السلف، كلام مالك والشافعي والإمام أحمد وجمع من الأئمة رحمهم الله كانوا تكلموا في يعني بعض من عاصرهم، السبب هو الخوض في مسائل يعني لم ترد في الكتاب والسنة، وأيضا تفسير أشياء ليس تحتها عمل، هذا الإنسان ما ينبغي أن يشتغل به. نعم. ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه. المصنف هنا يرى أن يعني بيعة أبي بكر كانت أو خلافة أبي بكر كانت باختيار، وهذا أحد القولين لأهل العلم، وهي مسألة محتملة أنه يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا أو اختيار أبي بكر، وإن كان قول كثير يعني من أهل العلم ولا سيما من المتأخرين أن هذا كان اختيارا يعني لهم. نعم. ثم خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف طبعا أبي كلها بكر تصلح، يعني ويثبتون خلافة أبي بكر ويثبتون خلافة عمر كلها صحيحة، أو خلافة على الاستئناف. نعم. ثم خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه. هذا أحد النوعين، الأول النوع الأول اختيار أهل الحل والعقد في تعيين الإمام أو الخليفة، الثاني هو استخلاف الخليفة لمن يأتي بعده، وهذا بإجماع الصحابة يجوز، وإنما اختلف أهل العلم في المسألة الثانية أو الثالثة، وهي لا خلنا نجيبها المسائل يعني حتى ما يدخل الخلاف في الإجماع. المسألة الأولى اختيار الخليفة بإجماع أهل الحل والعقد، هذا بإجماع الصحابة، الثاني باستخلاف الخليفة إياه، الثالث بالغلبة، إذا تغلب واستتب له الأمر ومضت له الأحكام فهذا أيضا من قول أهل السنة. بقي مسألة، هذه ثلاثة، بقي رابعة وهي إذا استخلف الخليفة من بعده أو من بعد بعده. ظاهر هذا؟ يعني أن يقول الخليفة بعدي فلان هذا باتفاقه، أما الذي يقول الذي يأتي الخليفة بعدي يكون فلان، يعني أنه بعد فلان. ظاهر هذا؟ هذا قد وقع فيه نزاع متأخر يعني بين أهل العلم، والمشهور عندنا من مذهب أحمد الشافعي، وأشار إلى هذا البدر الدين من جماعة رحمه الله أن هذا أيضا من طرق الاستخلاف في كتابه تحرير الأحكام. نعم. وأشار إلى هذا جمع من أهل العلم. نعم. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر. نعم. ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين. في نسخة عندنا عن بيعتي والمعنى متقارب، عن بيعة ولا ببيعة من بايع من البدريين. نعم. ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. شيخ الإسلام له كلمة يعني في الرد على ابن المطهر الحلي هذا في منهاج السنة أو منهاج أهل السنة، له كلمة قيمة يعني ينازع هذا، يقول هذا ابن المطهر أن علي رضي الله عنه هذا خلافته أظهر من خلافة يعني أبي بكر وعمر وعثمان، ظاهر هذا ظاهر. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه حصلت بإجماع، أليس كذلك؟ وعلي رضي الله عنه حصلت في خلاف، أليس كذلك؟ حصلت في نزاع، وفي ناس مرضوا بهذا، وهذا من أسباب قتله رضي الله عنه، أنه قتله وقال لا ما لست بأهل أن يبايع له، ابن ملجم ما قتل بهذا السبب. فلذلك يقول شيخ الإسلام إن الناصبي على خطأه ها أقوى حجة من الرافضي في هذا، لأن هذا حصل فيه إجماع وهذا حصل فيه خلاف، كيف يصير الخلاف كالإجماع؟ مثل ما قلنا أمس تذكرون كلمة وكيع لما قال والله لماء الفرات أحل من النبيذ، له أحل من ماء الفرات، قال له الذهبي الفرات حل بإجماع وهذا محل خلاف، شلون يصير هذا مثل هذا رحمة الله عليهم. نعم. ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا يعني قوله ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم يعني في كتابه، في كتاب الله، ثم شرع المصنف يبين ذلك بذكر هذه الآيات. نعم. وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولهذا من لم يترضى على الصحابة ولا التابعين هذا ما اتبعهم بإحسان، ولهذا جزم مالك رحمه الله بأنه لا يعطى من الفيء الذي يعطيه خليفة المسلمين أو إمام المسلمين، يعطيه الناس يقسم على الناس، هذا ليس له حق في الفيء. نعم. ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، يعني يوجب ممكن ويوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان. أحسنت. نعم. فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك، يعني فيه نسخة يعني فمن كان من التابعين من بعدهم يتنقصهم، ميب عندكم هذه الجملة؟ أي طيب، على كل حال هذا في أحد النسخ، يعني من بعدهم يتنقصهم لم يأتي بالإحسان، هذا يعني كأنها جملة يعني معترضة، فلا مدخل له في ذلك. صحيح. نعم. ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني الكفر. نعم. لقوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين. هذا المصنف رحمه الله قال ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء إلى آخره. من عاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو على ثلاثة أقسام، القسم الأول من قدم عليا، هذا نوع من الإغاظة، من قدم عليا على أبي بكر رضي الله عنه فهذا السلف كانوا يطلقون على هذا الشخص أنه شيعي، شيعي، هذا إطلاق الشيعة أو لفظ التشيع عند السلف، من قدم عليا على أبي بكر. وربما ألحق بعض الحفاظ بهذا من أكثر من ذكر فضائل علي رضي الله تعالى عنه دون سائر الصحابة، ما يذكر لفضائل علي. طيب وين أبو بكر وعمر وعثمان والعشر المبشرين؟ هذا عندك في مشكلة هنا. هذا واحد. القسم الثاني من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أكثرهم، أو يسب الواحد بعد الواحد ولكنه ما يكفرهم، فهذا عندهم رافضي. السباب عندهم رافضي. إذا رأيت كلمة رافضي في تراجم الجرح والتعديل فأعرف أن هذا وصفه. ويلحقون بذلك من اقتصر على سب الخلفاء، كمن سب أبي بكر فقط، أو من سب أبي بكر وعمر، أو من سب عمر فقط، أو من سب أبا بكر وعمر وعثمان، هذا يلحقونه بالرافضي. هذا لاحظوا أنه ما كفر أحدا منهم، إنما سبب أو يتندر بهم. كل ما جاء ذكر بعضهم يعني يتندر بهم. القسم الثالث من كفر الصحابة ورأى تحريف القرآن، ورأى أن الإمام أو أن عليا له العصمة كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قدمه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السلف لا يسمونه شيعي ولا يسمونه رافضي، إنما يسمونه باطني أو قرمطي أو زنديق. فإذا رأيت هذه العبارات الثلاث في تراجم أهل العلم لشخص فأعرف أنهم يريدون هذا النوع. لا يجوز أن ينسب من هؤلاء إلى أهل الإسلام فيقال فلان كذا الشيعي، هذا ليس شيعي. الشيعي بينا لك وصفه عند السلف. فلا يجوز خبط المسائل ولا خلط الأوراق بحيث أن هذا الإنسان يسمى يعني شيعي أو حتى يسمى رافضي. هذا ليس رافضي، هذا قرمطي. الذين حاربهم السلف من القرامطة والخلفاء حاربوا القرامطة، هذا النوع منه. الذين استباحوا البيت وقتلوا الحجاج وسرقوا الحجر الأسود، هذا سيرتهم في بعد 200 مشهورة معروفة. نعم. وقد أشار إلى هذا التقسيم شيخ الإسلام رحمه الله، وبعده أيضا ممن ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الدارقطني من سير أعلام النبلاء، أشار إلى هذا أيضا. نعم. وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون، ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. قال المصنف هنا رحمه الله: فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان. لماذا لم يذكر علي رضي الله تعالى عنه؟ قال: مكن بأبي بكر وعمر وعثمان، مكن الدين، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وأنفذ جيش أسامة إلى الروم، أليس كذلك؟ ولهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى فتح على قلب أبي بكر لمحاربة المرتدين، وكان عمر رضي الله عنه قد استشكل ذلك، وبعض الصحابة قالوا: كيف تقاتل ناس يصلون يا شيخ، شلون تقاتلهم؟ قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هما في كتاب الله واحد، هم اثنين في كتاب الله، أليس كذلك؟ يؤتون الصلاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إلا أن الله تبارك وتعالى يذكر الزكاة دائما مع الصلاة في كتاب الله. قال: ما شأنهما إلا واحد. فشرح الله قلب عمر وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عندهم نوع إشكال رضي الله تعالى عنهم. وانظروا إلى فضل أبي بكر في فضائل كثيرة اختص بها رضي الله عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر رضي الله عنه. على من؟ على ثاني رجل يا شيخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فخصه رضي الله عنه من دون سائر الناس بذلك. وانظر كيف فتح الله على قلب أبي بكر وقوى قلبه هذا الرجل الرقيق الأسيف الذي يصلي ما يستطيع يكمل الصلاة من البكاء رضي الله عنه. انظروا كيف ثبتها الله لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، قال الله المستعان، مع أن عمر رضي الله عنه حصل له من يعني الدهش وحصل له من الغضب على بعض المنافقين، قال من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بهذا السيف غير المصلح. سبحان الله، لذلك الأمة بحاجة إلى مثل أبي بكر، صحيح لين مع الناس ولطيف في غاية اللطف رضي الله تعالى عنه، لكنه إذا جاء وقت الحاجة يكون أسد من أسد الله رضي الله تعالى عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه على عامة أصحابه رضي الله عنه، قدمه في الصلاة، وقدمه في ذكر الخلافة، وقدمه في الفضل، وقدمه في الإيمان بالله واليوم الآخر. لا يذكر شيئا من أمور الآخرة يذكر فيها أحدا إلا ذكره، قال وأمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، فبدأ به. وعمر رضي الله عنه فتح الله في عهده الفتوحات التي أغاضت الكفار في مشرق الأرض وغربها في خلال نحو 13 سنة رضي الله عنه، فتح ما لم يفتحه أحد من الناس. ثم عثمان رضي الله عنه، البلدان التي استعصت أيام الخلافة خلافة عمر رضي الله عنه فتحت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، كأجزاء من شرق بلاد فارس وهكذا من شمالها، شيء من شمالها، وهكذا في إفريقيا حتى وصلوا إلى المغرب رضي الله تعالى عنهم جيوشه. وكان عثمان رضي الله عنه له نظرة في من يعين من الجيوش، ليس هذا محلها، وهذا كانت من أسباب يعني انتقاد الناس أو انتقاد بعض يعني السفهاء له، بعض الخوارج عليه رضي الله تعالى عنه. أما علي رضي الله عنه فحصل في عهده أنه لم يقم بالفتوحات كما قام بها الخلفاء قبله بسبب انتقاض بعض الناس عليه وحموة الخوارج في زمنه، فلهذا ما قام بفتوحات. نعم قاتلهم في واقعتين، ولكنه رضي الله عنه لم يكسرهم كسرا تاما للصلابة التي كانوا فيها وللتنطع ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، كما نشاهد الآن في بعض الفئة الضالة والغالين. فهذا هو السبب في أن عثمان أن المصنف رحمه الله لم يذكر علي رضي الله تعالى عنه، وإلا لا شك أنه بإجماع أهل السنة أنه خير الناس في زمن خلافته، وأنه لا أحد أحق رضي الله تعالى عنه بالخلافة منه من سائر العشرة رضي الله تعالى عنه، ويرون الفضل له، حتى إن بعض أهل السنة كان يقدمه على عثمان في الفضل. وأما في الخلافة فأهل السنة عامة أهل السنة مجمعون على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا قال الإمام أحمد في من قدم في بعض من عاصره جهلا لم يفهم المسألة أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أفضل من عثمان رضي الله عنه في الفضل، في مسألة الخلافة قال هو أضل من حمار أهله، يعني ما يستطيع يفرق بين المسألتين، مسألة الإجماع ومسألة الخلافة. وما يروى أكثر ما يروى في الفضائل التي هي لعلي رضي الله تعالى عنه أكثرها قد كذب عليه رضي الله تعالى عنه، وعامة من نقل فضائل علي هم أهل السنة، لم ينقل الروافض والزنادقة لم ينقلوا شيئا من فضائل علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وقول المصنف رحمه الله وعد الله، هذه جملة يعني معترضة، يعني هي مصدر، يعني المراد بها اسم المصدر وعد الله، كما في الآية وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإتيان المصدر باسم المفعول هذا كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب، هذا خلق الله يعني مخلوقه. نعم هذا معنى الجملة المعترضة، هذا وعد الله. نعم. وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله، يعني غزوة تبوك سنة 9. نعم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا. رضيتم بالقعود، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلم الله في قراءة، لاحظوا رسمها ها؟ إنها كلم، ولهذا حتى توافق القراءة السبعية الأخرى كلم الله. نعم. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، لا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. هذه يعني قوله لا جعل إلى قوله لأحد منهم، هذه كأنها جملة دعائية، يعني اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، جملة اعتراضية. نعم. فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، فلم يستثن وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. يعني لاحظوا أن في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إيش من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نودي فاسعوا، صحيح؟ ما قال الله عز وجل يستثنى من ذلك الحاكم الفاسق أو الأمير الفاسق، ما استثنى من ذلك، بل كان في إجماع الصحابة أنه لو حصل منه فسق غير الكفر صلوا خلفه، كما حصل هذا في يعني زمن بني أمية، والصحابة رضي الله عنهم بقايا الصحابة موجودين رضي الله تعالى عنهم. فالمصنف رحمه الله يقول هذه الآية ما استثنت شيء، هذا ظاهر القرآن، يعني الآية ربما استثنت في الشيء المهم، ذكر الله عز وجل الاستثناء في أشياء مهمة جدا، كما في قول الله تبارك وتعالى في أحد أركان الإسلام ما هو، ولله على الناس حج البيت أليس كذلك أو حج البيت ها كلهم، ولله على الناس حج البيت، في استثناء فيه استثناء الجملة هذه من استطاع إليه سبيلا، هل يحط صور الاستثناء؟ استثناء له صور كثيرة، يعني في علم العربية وفي علم البلاغة أكثر، يعني صور الاستثناء، هذه صورة من صور الاستثناء، من استطاع إليه سبيلا. وإذا قلنا أمس لما قلنا إن الله تبارك وتعالى لما شرع الحج افتتحه بالتيسير واختتمه بالتيسير، التيسير أين هو؟ هذه الآية من استطاع إليه سبيلا واختتمه بالتيسير، أليس كذلك؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ها؟ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا تيسير شيء من أوله إلى آخره تيسير، وفيما بينهما افعل لا حرج افعل لا حرج افعل لا حرج، ذكرنا أن هذا يعني أصل مبدئه على التيسير والتخفيف، يعني الذي هو أصل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. نعم. ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، يعني جورة يعني جائرين، وإن كانوا جائرين. نعم. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، والعطف إلى العدل يعني أن الإنسان هذه المشوف، لاحظ المصنف أورد أشياء هذه يعني منها، وسيأتي أيضا نظير لها في مسائل، مع أنها ليست مسائل الاعتقاد هي، لكنها التي ذكرها نص عليها وهي ليست من مسائل الاعتقاد لكونها شعارا لأئمة السلف وأهل الحديث وأهل السنة، شعار لهم في تاريخ الإسلام، الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة المهديين، هي شعار كالشعار لهم، الذي يميز الإنسان من أتباع السلف الصالح عن غيره أنه يدعو لإمامه، لإمام وقته الذي بويع في حفظ الدين والدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، أليس كذلك؟ طيب قال واحد: ورما ذكرت بقية الحديث، ها؟ وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قلنا صحيح كلام رسول الله حق، لكن ما قال لك اخرج عليه، هو صحيح هذا شر، وأنت شر، أنت مثله شر، ولا لو تدعو له صرت من القسم الأول تدعو له، أرأيت لو كانت دعاء مستجاب أنت يا رجل الصالح، ثم إنك دعوت على إمام يعني زمنك وقلت الله يجعلك كذا ويجعلك كذا من الدعاء استجيب لك، طيب لو كان أبدلت مكانها وهو دعاء مستجاب في علم الله تبارك وتعالى، دعاء خير يصير خير، نعم يستجيب الله لك، هي استجيبت لصلاحك مثلا. ولذلك إذا دعوت عليه ما نستفيد يا شيخ، حتى الرجل الفاجر من أحد الناس إذا دعوت عليه ما نستفيد منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من يؤتى به في الحدود أنه ما يقال له إلا خيرا، ما نستفيد، ما نحل القضية يا شيخ، حل القضية بأسباب الشتام والدعاء، هذا صنعة أهل البدع، أما أهل السنة رحمة للخلق لعل الله يفتح عليه، أما إذا دعوت عليه بشر واستجيب لك يصير شر عليك وعلينا كلنا، يصير بلية. ولهذا في قصة الحجاج لما جاءوا للحسن البصري رضي الله عنه ورحمه، ايش قالوا له؟ جاءوا يشكون يعني ما يفعل الحجاج من الظلم ومن سفك الدماء، قال إن الله تبارك وتعالى أنتم ما فعلتم ما أمركم الله تبارك وتعالى به. أين الآية في سورة المؤمنون؟ ها؟ فما استكانوا لربهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، هذا عذاب، قال إن الحجاج من عذاب الله، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أنت إذا ولي عليك حاكم أو أمير أو مسؤول مجرم ادع الله له بالهداية يا شيخ، أنت ما أنت بتقوم الليل، ما أنت بتدعو في سجودك، ادع الله له يا أخي، هذه من مصالح المسلمين، هذا من هم الدعوة وهم يعني الخير الذي تريد نشره بين الناس، ادع الله له يا شيخ، لعل الله عز وجل يفتح عليه. وقد فتح الله على أناس، عمر بن عبد العزيز كان تعرفون قصته يعني قديما، يعني كان الناس يتعجبون اختلاف زمنه الأول بزمنه الآخر، حتى إن بعض الناس يعني ألحقه، بعض المتأخرين ألحقوه بالصحابة الكبار، وهو ليس كذلك بلا شك بإجماع يعني أهل السنة، ولكن لعدله وفضله وما فتح الله على عز وجل عليه من الخير ادعو الله له، لعل الله عز وجل أن يجيب إلى هذا. نعم. ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة. نعم، هذا إذا خرج عليهم بالسيف هذا من الخوارج، لكن هل إذا خرج أناس يتطلبون مظلمة لهم، عندهم مشكلة في شيء وقع عليهم ظلم، فهؤلاء البغاة، وهذا الفرق بين الاثنين، في فروق بينهما، هذا أبرز الفروق بينهما، هؤلاء يطلبون حق ما يجوز للحاكم أنه يقتلهم، إذا خرجوا من غير شوكة يعني شوكة كبيرة يكون معهم سلاح وغيره، هؤلاء يؤتى بهم ويكون لهم نوع شوكة ولكن يكون معهم يعني بعض الحق الذي يمكن أن يزال، لو ما أزيل الحق هذا ما يجوز لهم أن يقاتلوا، لو أنهم قاتلوا الإمام وجب على عامة الناس أن يقاتلوا مع الإمام مع هذا الإنسان المحق، مع أنه محق، لماذا؟ حفظا لبيضة الإسلام، ألا يكون في شقاق، يكون في حرب أهلية ما ننتهي منها يا شيخ وما نخلص. نعم. ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. ولا القتال في الفتنة ويرون فئة قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل. هذا صحيح إذا خرج البغاة على حاكم حتى لو كانوا محقين شيخ، حتى لو كان معهم حق، وما سمعوا وما استجابوا لأهل العلم ولا استجابوا للحاكم، وجب على الحاكم قتالهم يا شيخ. وهكذا إذا فرط أناس في شعائر الإسلام وجب على الحاكم قتالهم، ووجب على الناس في الصورتين هذه أن يقوموا مع هذا الإمام لقتال هذه الفئة. لماذا؟ لأن هذه الشرذمة القليلون أو القليلين لا شك أنهم لن يقيموا دنيا ولن يحافظوا على دين. السبب هو قتل، كما نراه مع الأسف في بعض بلاد الإسلام، لا دنيا أقاموا، لا دينا أقاموا، ولا دنيا عمروا. مع الأسف يحصل في فتن الله أعلم بها. ولهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لأهل العلم في بلادنا هنا أنها ما خاضت بهذه الفتن ولا سلمت لها ولا صوبت من قام بها. عندنا في هيئة كبار العلماء ولا صوبوا شيئا منها. لماذا؟ لأنهم على طريقة السلف، لا يدخلون في الفتن ولا يدخلون في التوراة ولا يدخلون في هذه المشاكل التي أنتم ترون بأعيانكم كيف فعل بضعفة المسلمين فيها. دمرت البلاد على أهلها، وقتل الصبيان وقتل الأطفال والكبار والصغار والنساء، يعني شيء يعني مجزرة حقيقة، وهي مساءة في تاريخ الإسلام. يعني نحن ما نشك والله العظيم أن بعض مقاصد هؤلاء كانت صالحة، فيه مقاصد صالحة وخير وإزالة، لكن انظروا كيف ترتب عليها يا شيخ. الله أراد أن يرينا آية أن الدعوة ليست بهذه الصورة، الدعوة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى خير. ولهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأهل العلم وأهل المسؤولية في بلادنا على الاستمرار والثبات على مثل هذه العقائد وهذا الخير الذي نحن فيه، في إيمان وأمن وأمان. عمر في الحرمين، عمر الحرمان الشريفان عمارة ما عمرت في تاريخ الإسلام يا شيخ، وطبع القرآن، طبع المصحف عندنا في هذه البلاد ما لم يطبع ويكتب في تاريخ الإسلام مجتمعا في سنوات قليلة في هذه الأيام بحمد الله. حدود 300 مليون نسخة في العالم تصدر من هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمة عظيمة يا شيخ، نعمة عظيمة. فالواجب الحفاظ على هذا، وأن تكون عون لأهل العلم ولأهل المسؤولية في هذه البلاد على الحفاظ على هذا الدين وهذه المكتسبات العظيمة، الحفاظ عليها لا تفرط فيها، وأن تراعي المصالح الكلية والكبرى وتدفن المصالح الصغرى هذه، ولو كنت تراها مصلحة في سبيل المصالح الكبرى العظيمة في هذه الأمة ولهذه الأمة. نعم. ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. يعني المعتزلة فرقوا بين، يعني فرعوا على فسق الحاكم، لأنهم كما قلنا سابقا يكفرون بالكبيرة، أليس كذلك؟ يكفرون بالكبيرة، ما دام الحاكم مثلا شرب خمرا مثلا أو زنى أو سرق أو ظلم وأشبه ذلك من الكبائر، فسقوا الحاكم فرتبوا عليه هذه القبيحة من القبائح. ما هي؟ أن هذه دار كفر لأنه المتسلط عليها. لاحظوا رقم واحد، كفروا الحاكم، ثم كفروا من معه من المسؤولين، ثم كفروا معه العلماء. لماذا؟ لأنهم متواطئين معه، هو في ظنه أنهم متواطئين معه. ثم كفروا عموم المسلمين لأنهم رضوا ولم يكونوا معهم مع هؤلاء الخوارج، رضوا بأن يكونوا مع هؤلاء الخوارج ولم يعني وانصاعوا لهذا الحاكم، انصاعوا لأمره وامتثلوا أمره وعملوا بأقضيته وأنفذوا أوامره ونواهيه. إذن هم مثلهم، ولهذا أدنى فرصة يقومون على المسلمين بالقتل والذبح واحتلال واستحلال الأموال والأعراض، ما قدروا على ذلك يفعلونه. هذا كله من الضلال، نسأل الله العافية. نعم. ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته، التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما يعني قال في الله في نسخة ولا عذر، يعني يشبه أن يكون المعنى متقاربا. نعم نعم المعنى متقارب، ولا عتب ولا عذر. نعم كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء. ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والواجب التسليم لكل ما جعل الله عز وجل له نهاية، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: إنه حق على الله، ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله كائنا ما كان. هذه سنة الله الكونية، حتى إن هذه السنة تجري على الصالحين والأخيار وغيرهم، تجري على الناس كلهم. لما سبقت العضباء قال بعض الناس: سبقت العضباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حق على الله، ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله، شيء يرتفع خلاص ثم هكذا الموت. ومن يعني أكبر الأخطاء أن يعمد كثير من المسلمين ولا سيما من نساء المسلمين يعني إلى عدم الرضا بفعل الله وهو قضاؤه سبحانه وتعالى، لأن هذا في الحقيقة هو مبطن أن الإنسان لم يؤمن بهذا الأجل الذي وضعه الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق الحي. وإن لم يعني يعتقده الإنسان اعتقادا جازما، لكن هذا الفعل مرتب على هذا الاعتقاد، أو هذا الشعور مرتب عليه هذا الفعل. إذ لو كان الإنسان عنده قوة من الإيمان ما فعل هذا. والدليل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قوله لما أتى على امرأة تبكي على طفل لها في قبر، قال: يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهبت إليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد عند بيته أو على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك تعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هي من جوامع الكلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذه لا تكون الصدمة الأولى، الصبر على الصدمة الأولى إلا بقوة في الإيمان، هذه تحققها الأعمال الصالحة، تتابع الأعمال الصالحة. اختم القرآن، تابع الختمات للقرآن، تابع النوافل، تابع الصيام، تابع الحج والعمرة، تابع الصدقة، خلاص يكون عندك هذه الملكة. ولولا أن هذه الملكة التي في قوة الإيمان تكون قوية وتستطيع المكلف أن يحصلها، وإلا ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة هذه إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ذهبت الصدمة الأولى ثم صبرت، هذه الله يكتب لها الأجر، راح عليها الأجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يكون الأجر إلا عند الصدمة الأولى. إنما الصبر جاء بها بصيغة الحصر، الباقي خلاص لعله يرتفع الإثم، استغفر الله تبارك وتعالى عن ذلك، ولا فات عليك هذا الأمر، بعدين لعل الله عز وجل أن ييسر لك الصبر على الصدمة الأولى. نعم. وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. مدام الله كتب عليه هذا كما في حديث آدم وموسى قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، فهذا من قلة العقل ألا تصبر، من قلة العقل إذا حصل وفاة أو حصل مصيبة أو تلف. وإن الله تعالى فإن الإنسان يعني بكل أسف ولا سيما يحصل هذا في النساء أكثر، وهو الجزع عند حصول المصائب. ولو أيقن الإنسان أن هذا الشيء يعني كتبه الله قبل أن يخلق الخلق واعتقده الإنسان وتمثله واستحضره دائما في كل مصيبة يستحضر هذا الشعور عنده وهذا الحديث عنده لصبر على ذلك. نعم. وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام. وهو الذي رزقه، رزقه من حلال أو يعني من الله حرام. الله تبارك وتعالى رزقه من حلال أو من حرام. وكذلك رزق الزينة، وكذلك رزق الزينة الفاضلة عما يحيا به. يعني لو قلت أنت وهو الذي يعني رزقه، تقصد يعني المكلف، يمكن هذا من حلال أو من حرام. وكذلك رزق الزينة لا بأس، بس أحسن شيء مدام سمي فاعله في العربية، إذا سمي خلاص ما صار في ضمير، صار الفاعل موجود دائما أحل إليه، هذا البناء للمعلوم أو لما سمي فاعله أحسن من عكسه لما لم يسمى فاعله. وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام. وكذلك رزق الزينة الفاضلة، يعني الشيء الذي خارج عن حاجة الإنسان، في عندك حاجات أساسيات وعندك إيش أشياء ليست بأساسيات، هي من توابع الأمور. الجوال مو من الأساسيات، لكن الماء أساسيات، فرزق الله هذا ورزق الله هذا، ثم رزق الله الحلال وأيضا رزق الحرام سبحانه وتعالى. وأورد المصنف قوله أو من حرام، من حلال هذا شيء معروف، أما من حرام المصنف سماه رزقا ردا على المعتزلة، لأنهم يقولون إن الرزق ما لا يكون إلا من حلال، أما الحرام فليس رزقا. يريدون بذلك زعموا أن ينزه الله عن الحرام، فوقعوا في أقبح من ذلك، وهو أن يكون المكلف خلق رزقه بنفسه، أليس كذلك؟ بل إنهم إذا سألناهم قلنا لهم الحرام ماذا تسمونه؟ قال هو شيء مملوك يأكله مالكه، ظاهر كلامهم ذا، شيء مملوك يأكله مالكه. وانظروا إلى هذه الكلمة، صادموا فيها كلام الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أليس كذلك؟ إلا على الله رزقها، فنسب الرزق الله تبارك وتعالى إلى ها إلى البهائم هذه، أنها تأكل رزق. هي التي ملكته، البهائم تملك الرزق ما تملكه، فصادموا كلام الله تبارك وتعالى يعني في هذا. فالحرام في فعل المكلف صحيح، لكن الله تبارك وتعالى سمى الحلال والحرام رزقا سبحانه وتعالى. ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، في نسخة ويخدعونهم، المعنى واحد أو متقارب. نعم. وأن الشيطان يتخبط الإنسان، يعني يخدعونهم، كأنها زيادة، يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني يكثرون من خديعتهم. نعم. وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن الشيطان يتخبط الإنسان، ها؟ هذا يعني في إشارة إلى أن يعني الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة لا يرون أن الشياطين تتخبط الإنس، ويقولون أن الشياطين لا تدخل في الإنس مطلقا. والمصنف رحمه الله أشار إلى هذا، يعني الله تبارك وتعالى قال في آكل الربا، ها؟ وش الآية؟ ها؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس، لولا أن هذا شيء واقع ما شبه الله به، لأن التشبيه المشبه به لابد أن يكون موجودا، أليس كذلك؟ ما في شيء خيالي، واقع، لابد أن يكون واقعا. شلون يخاطب بشيء خيالي لا يفهم، غول وما غول ما يستطيع تصور الإنسان، فلولا أنه واقع ما أخبر الله عز وجل أن أكل الربا كهذا الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم. وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر استعماله كفر من، يعني أن في الدنيا سحرا وسحرة، هذا كله رد على المعتزلة، لأنهم ينفون تأثير السحر، ولهذا جزموهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما سحر، ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح لم ينكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعتزلة، ما أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعتزلة. الحديث في البخاري يا شيخ، من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، إسناد مثل الشمس يعني، ومع ذلك يردونه، نسأل الله العافية. نعم. وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله، يعني إذا اعتقد أنه ينفع أو يضر بذاته دون الله تبارك وتعالى، هذا محل إجماع عند أهل السنة. نعم. ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية. كل هذه من قبائح الأخلاق، وقد أطال العلماء رحمه الله في تاريخ الإسلام في ذكر يعني هذه القبائح في كتب الآداب. نعم. ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، بل هذا واجب. ولذلك صنف العلماء كتب الجرح والتعديل، صنف يعني الإمام أحمد أو جمع، تكلم الإمام أحمد وتكلم الشافعي وتكلم مالك وتكلم أبو حنيفة في أناس من الرواة تكلموا فيه، تكلم البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وهلم جرا، الأئمة كلهم تكلموا على أناس. لماذا؟ حفاظا على التوحيد وعلى دين الله تبارك وتعالى، من أن يدخل إليه مسائل أو يدخل إليه أحكام أو يدخل إليه أحاديث أو أفعال تنسب إلى الشريعة وهي منها براء، إنما هي موجودة في عقل هذا المبتدع. فلذلك نص يعني رحمهم الله أسسوا هذا العلم الذي لم يكن في الأمم قبلنا، علم الجرح والتعديل لم يكن في الأمم السابقة، السبب هو الحفاظ على الدين. لكن وقع في تاريخ الإسلام من بعض الفرق توسع في هذا، ومن بعض الناس توسع في الجرح والتعديل. هذا التوسع يدخل في حديث البخاري: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قد آذنته بالحرب. ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المفلس لما قال في الصحيح: أتدرون من المفلس؟ ثم ذكر هذا الرجل الذي يعني أخذ هذا، أخذ من عرض هذا وأخذ مال هذا إلى آخره. فهذا الإنسان الذي تكلم في تاريخ الإسلام في أعراض أهل العلم الصالحين الموثوق بعلمهم، لا شك أنه قد أساء وتعدى وظلم، وهو يدخل في هذين الحديثين. نعم. ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها، وطلب آثار أصحابه، وطلب آثار أصحابه. هذه أيضا تابعة للجملة قبلها، من مناهج أهل السنة كما قال المصنف تعلم العلم وطلبه، هذه ميزة بخلاف أهل البدع. أهل البدع تجدهم فجأة ولا طلعها الإعلام أخرجه، لا عرف بعلم ولا بالجلوس للعلماء وعند العلماء، ولا حفظ القرآن ولا حفظ السنة ولا جرد المطولات ولا شيء من ذلك، فجأة مثل الجني طلع لك ما تدري منين طلع. هذا منهج لهم، أليس كذلك؟ لا، لاحظوا الآن في الإعلام، هذا فعلا هو منهج لأهل البدع. أما أهل السنة يتعبون يا شيخ، تعب الله يعلم يا شيخ وش التعب الذي لاقوه. تتوقعون الشيخ بن باز طلع فجأة؟ منذ أن كان صغير يحفظ القرآن ويتعلم ويدرس العلم ويقرأ على العلماء، وتعب الله أعلم به، وهو كفيف يا شيخ، كفيف يروح الحالة يا شيخ رحمه الله، لأن الناس أهله مدربينه وصغيرنا يمشي ويروح يعني. وهكذا مشايخنا يعني أهل مجرة إلى اليوم بحمد الله، تجد التعب في العلم. الإنسان اليوم يعني سألني اليوم واحد من الإخوة في يعني في طريقة معرفة السنة، وال يعني بعض إخواننا يبي في أسبوع يصير محدث، هذا واقع، ترى ما نتكلم في المريخ، واقع ذا، يبي في أسبوع أسبوعين شهر شهرين يصير ما شاء الله محدث جليل ويشتغل بتحقيق الكتب وإخراجها، أليس كذلك؟ هذا موجود يا شيخ. وابن المديني رحمه الله يقول إني لاجلس 30 سنة، 30 سنة يتتبع الحديث يا شيخ، يقول لا تبدو علته إلا بعد 30 سنة. عندنا 3 أسابيع بيصير ما شاء الله شيخ الإسلام تيمية، هذه مصيبة، بلاء بلي به الناس اليوم، نسأل الله العافية. ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه من أهله، ما تروح تطلب العلم عن أناس مفلسين ولا واحد ما عنده إلا رواية، لا، الرواية جزاك الله خير روح اقرأ عليه، ترى هو العامي سواء، هذا اللي عنده رواية حتى لو حضر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي لكنه ليس بعالم لم يتفقه، هذا هو العامي سواء، إلا أنه يفترق عن العامي أنه حضر سماع البخاري ومعه إجازة فيه، بس ظاهر هذا يجب أن يميز الناس. أما أهل العلم العارفين، عالمين بكلام العرب، عالمين بأصول الفقه، عالمين بالتفسير وبالحديث وبالفقه وبالقواعد بالأصول، هذا تعب يبيل سنين يا شيخ طويلة. والجد في تعلم القرآن وإدمان قراءته، هذا هو العالم صحيح، وعلومه وتفسيره وزيادة على ذلك، وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها. كان السلف من أمارتهم التي يختلفون بها عن غيرهم أنهم يسمعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم والكتب المصنفة فيها وآثار الصحابة، هذا منهج لهم، وهذا الذي نؤكده دائما، سماع السنن غير التفقه فيها. إذا تفقهت في العلوم وعرفت علوم الآلة وضبطت وحفظت، بقي عليك شيء، أن تجرد المطولات على مشايخك، تجرد كتب الإسلام، تجرد البخاري، مسلم، أبي داود، الترمذي إلى آخره، موطأ مالك، مسند الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: ما كتاب أصح من كتاب مالك تحت أديم السماء. ورما تقرأه يا شيخ؟ لماذا لا تقرأه؟ يكون الإنسان دكتور في الجامعة أحيانا ما قرأه يا شيخ، وأحيانا يصير رئيس قسم السنة وهو ما قرأ البخاري على العلماء. هذا شلون رأس قسم السنة ذا؟ يصلح ذا؟ ما يصلح يا شيخ. يجب أن يطلب العلم الإنسان، إذا فاته على الكبر يرجع ثاني مرة، صح على الخطأ، وارجع الشكوى لله. يوم شاب وده الكتاب الشكوى لله، أحسن من أن تترك يا شيخ. اسمع في سنن النبي صلى الله عليه وسلم والسنن، وأدمن قراءة الآثار حتى تعرف آثار الصحابة، تعرف الأدب. الآن عندنا ناس من طلبة العلم يختلف معك في مسألة فيبغضك ويكره، أحيانا ما يسلم عليه، صحيح هذا؟ السبب ما تربى على تربية السلف. والله يا أخواني قرأت مصنف أبي شيبة على مشايخي مرتين أو ثلاثا، 40,000 رواية في مصنف أبي شيبة فيها آثار الصحابة والتابعين، لا أذكر أنه مر علي يوم في هذه الآثار أن واحدا من الصحابة شتم آخر لأجل مسألة، ولا من التابعين ولا من تابعين، أو هجره لأجل مسألة، أو ضربه لأجل مسألة، أو كرهه لأجل مسألة. وهذا مصنف أبي شيبة الآن 40,000 رواية بين أيدينا، اقرأه يا شيخ حتى تعرف هدي السلف رضي الله عنه في أدب الخلاف. بل حصل كما في الصحيح أن بعض الصحابة اختلفوا، سلمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كان بينهم خلاف زمن الفتنة، تعرفون هذا. ومع ذلك لما قدموا على سلمان في المدائن جاء سلمان وهو ما يوافقهم، كان يقول لهم: أنا أعجب شيء أنكم دخلتم في هذه الفتنة. يقول عبد الرحمن بن عوف وسعد، يقول: أنا مستغرب كيف تدخلون في المسألين. قالوا: حنا مستغربين أيضا منك أنك تأخرت يعني عن الدخول فيها. شوف هذا له رأي لا رأي، التفت ورأى أنه ليس عليهم ثياب فقط وليس عليهم المشالح هذه، وأرسل الخادمة أشار إليه أنه يذهب إلى السوق ويشتري مشلحين يا شيخ، عباءتين، فكسى هذا عباء وهذا عباء، ومختلف معهم يا شيخ اختلف 180 درجة. لماذا؟ لأنهم مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، تربية النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي ينبغي أن يكون فيه السماع السنن والآثار علامة على صدق الاتباع للسلف الصالح، لأن أهل البدع ما يقرؤون يا شيخ كتب السنن والآثار أبدا، حلم، يمكنه ما شم ولا رأى مصنف أبي شيبة وعبد الرزاق، كتب ابن المنذر ومسائل أحمد وموطأ مالك وأشبه ذلك، مسند الشافعي، يمكنه ما شافه ولا يدري عنها ولا رأى في حياته شيخ. أيضا من فوائدها الالتصاق لحملة العلم، الالتصاق حملة العلم لأهل العلم الصحيح، لأن هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. شوف كل خلف، الخلف اللي يأتي خلاص يلتصقون بالعلماء، والذين بعدهم هكذا، هذه سنتهم في تلقي العلم. أيضا يحصل هذا فيه من الفائدة تقمص شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله، إذا أكثرت من كتب السنة والآثار كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وهديه وأخلاقه، وتعرف أثر هذا في نفسه، لا في الأحكام والعقائد ولا في غيرها، حتى في الآداب تمتثل ذلك. أيضا يحصل بقراءة وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة يحصل فيها أشياء كثيرة عظيمة، يعني منها عدم الوقوع في المناهج المخالفة للسلف، وأيضا الوقوع في عدم الوقوع في العقائد المحدثة المبتدعة، وأيضا عدم الوقوع في البدع نفسها، ليست في العقائد بل حتى في البدع. لماذا؟ لأن عندك رصيد ضخم جدا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن فعله ومن الأذكار الموجودة فيه والأوراد الموجودة فيه. مرة رأيت كتاب في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم فيه 21 صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في واحد منها شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما فائدته؟ ما الذي جر إلى هذا المصنف إلى أو هذا المؤلف إلى هذا الشيء؟ لأنه بعيد عن السنن والآثار، لو كان يعرف السنن والآثار كان يأتي، وهي عديدة، وردت من حديث ابن مسعود ومن حديث عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن الزبير، حديث جمع من الصحابة الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وطلب آثار الصحابة والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكيلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل مع لزوم الجماعة والتعفف في يعني قوله هنا رحمه الله والكف عن الوقيعة فيهم، إذا رأيت الرجل يقع في الواحد من الصحابة الذين دخلوا الفتنة يتكلم في علي ولا يتكلم في معاوية رضي الله تعالى عنهم أو يتكلم في أحد الصحابة الذين دخلوا الفتنة، فأعرف أن الله ما أراد بهذا الإنسان خيرا. لماذا؟ لأنك تكلمت في شيء لا فائدة فيه، في فائدة ولا له فائدة. واحد يا شيخ دفن قبل 1400 سنة، شو الفائدة منه؟ ما له فائدة إلا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعطيه من حسناتك، أن تشتغل له وهو ميت قبل 1400 سنة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت أناس يسبون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن الله تبارك وتعالى أراد أن يمضي لهم أجرا بعد موتهم، سبحان الله، فخرج هؤلاء الناس. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الذي وقع بين الصحابة وروي في ذلك في الأخبار في التاريخ غالبه كذب، يعني منه ما هو كذب ومنه ما زيد فيه ونقص ومنه ما غير فيه عن وجهه، صرف حرفت الروايات فيها إما لفظا وإما معنى، وإما أنه وهو القليل النزر النادر من الخلاف بينهم الذي حصل، الأخطاء التي حصلت قليلة نزرة مغمورة في بحر حسناتهم رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأنهم قاموا للدين يا شيخ، وسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندهم من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم. نعم. مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من خصال أهل السنة، من خصالهم أنهم يلزمون الجماعة، ما يحبون الفرقة، أيضا يتعففون في المأكل والمشرب والملبس. لماذا؟ لأن التوسع في المآكل والمشارب والملابس واللبس يفضي إلى أمور ليست حميدة، يفضي إلى البطالة، إلى الترف، إلى قلة التعبد. لكن كون الإنسان يستعمل ذلك بعض ذلك أحيانا لا بأس به، كما أن يعني أن الإمام الشافعي رحمه الله لما شبع مرة عند الإمام أحمد وكان يكره الشبع على عادة العلماء، وأيضا الإمام مالك رحمه الله لما كان يلبس يعني بردا بنحو 80 دينار، يعني 80 دينار كم يجي قيمتها الآن؟ يعني يمكن يجي لها 10,000. ها؟ أراد بذلك أن يظهر عليه صورة العلم تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدث لبسه، كان يعني كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، يعظمون حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حصل هذا شيء قليل لا يؤثر على هذا المنهج. والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة بعد البيان وإقامة من العذر. بعد البيان عندي من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم، هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة. عندنا في نسخة يا شيخ من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم، يعني بينهم ومنهم، هذه عندكم دي ومنهم أي وبينهم، يمكن بينهم دي أزين دي. نعم. هذا أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تشنهم، يعني شان يشينون باب باع باع يبيع، ها باع يبيع بيعا شان يشين شينا. نعم. الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم تلبسهم فتنة ولم يعني إذا كان في يعني في المعاني، ها فهي من باب ضرب، ها إذا كان في المعاني من باب ضرب، يعني ضرب يضربوا، ها لبس يلبس يلبس، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. إذا كان في الحسيات لبس الثوب ها لبس يلبسوا من باب تعيبة. نعم. ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في دين. نعم. فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته. وقد أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني لمن استمع إليه كاملا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في العلم النافع والعمل الصالح. وكذلك الإخوة أيضا يعني الذين سمعوا منا كاملا هذا، سمعوا معنا كاملا هذا، أسأل الله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.